وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: الترغيب في إبقاء الشيب وكراهة نتفه. الترغيب في إبقاء الشيب وكراهة نتفه. وهذا الباب يدخل تحت الشق الثاني من الكتاب، ولأن المؤلف عقد الكتاب قائلا: كتاب اللباس والزينة. وقد تعرضنا إلى كثير من أحكام اللباس، وبخاصة إلى ما يحرم منه أو يكره، وفصلنا القول في أكثر هذه المسائل، كما أننا عرجنا وتطرقنا عرضا إلى بعض أحكام الزينة. فمن الزينة التحلي بالذهب والفضة أو الحلي المصنوعة من غير هذين المعدنين كالنحاس والصفر والرصاص. بينا كل هذه الأحكام. إذن قد تحدثنا عن بعض أحكام الزينة عرضا، ونحن نتحدث عن أحكام اللباس. فقوله كتاب اللباس والزينة تحدث عن اللباس، الآن بدأ يتحدث عن أحكام الزينة أو بعض أحكام الزينة. وقد بينا فيما سبق أن الزينة اسم جامع لكل ما يتزين به. الزينة والتزين أيضا يقال اسم جامع لكل ما يتزين به، وهي بمعنى التحسن والتجمل والتحلي، ألفاظ متقاربة، إلا أنه ثمة فرقا دقيقا بين التحسن والتزين، لأن غالبا يطلق التزين على الشيء المنفصل، كقوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. زينا السماء الدنيا بمصابيح، لأن النجوم التي زين الله بها السماء منفصلة عنها، أي ليست من السماء. إذن الزينة تكون بشيء منفصل. أما التحسن والتجمل غالبا يكون من الشيء المتصل بالشيء، كما قال تعالى: وصوركم فأحسن صوركم، لأن هذه الجمال الذي بدا عليه متصل بذاته غير منفصل. ومظاهر الزينة التي ينبغي الحديث عنها في مثل هذه المجالس، وقد اعتادنا على أن نأتي بإضافات على ما يذكره المؤلف إتماما للفائدة. فنتحدث عن الزينة ونقول إن الزينة نوعان: زينة مشروعة وزينة ممنوعة. فالزينة المشروعة تدور بين المباح والمستحب والواجب، هذه زينة مشروعة. أما الزينة الممنوعة فهي التي نهى الشرع عنها، فتكون إما محرمة أو تكون مكروهة. فنتحدث عن الزينة المشروعة، أو عن أهم ما يحتاجه المسلم من الزينة المشروعة بيانا لأحكامها، ثم نتحدث عن أحكام الزينة الممنوعة. لماذا؟ لأن نتف الشيب الذي عقد له المؤلف الباب يدخل ضمن الزينة الممنوعة. نتف الشيب قال: الترغيب في إبقاء الشيب والترهيب أو وكراهة نتفه. إذن فهذه زينة ممنوعة. فنبقى مع هذا النسق، فنقدم أحكام الزينة المشروعة. أي التي يحسن بها المسلم نفسه، يحسن بها بدنه أو ظاهره ونحو ذلك. فأول مظاهر الزينة المشروعة تحسين الهيئة، وتحسين الهيئة سبق الإشارة إليه في الكلام عن البذاذة ونحوها. قلنا إن تحسين الهيئة لا ينافي الزهد، لأن تحسين الهيئة المشروع مش يشترط له أمران، وهما تجنب الفخر والمباهات. تجيش تزوخ على أخيك قل انظر إلى هذا القميص، انظر إلى هذه البردة، انظر إلى هذا النعل، هذا صار فخرا وصار خيلاء. وإنسان مثلا يمشي بالأبهة، هذا منهي عنه. ما يجيش يقول لك هذا إن الله جميل يحب الجمال، لا، إن الله يكره المخيلة، هنا صارت مخيلة. حسن الهيئة لا يعني الفخر. ثانيا، حسن الهيئة لا يعني الإسراف، فالإنسان يلبس ما يحتاجه بقدر ما يحتاجه، ولا يغلو في شراء اللباس الفاخر. والسلف كانوا لا يشترون اللباس الفاخر، وإذا اشتروا اللباس الفاخر جعلوه للأعياد والجمع، للأعياد والجمع، فعندئذ يلبسونها. فلذلك تحسين الهيئة لا بد منه، إنسان ينظف ثوبه، يصلحه، ولكن لا يسرف ولا يفخر. إذن هذه زينة المشروع، تحسين الهيئة أمر مشروع. ثانيا، تعاهد البدن بالنظافة والطهارة. تعاهد البدن أي دائما تتعاهده، بمعنى تراقبه من ساعة إلى ساعة أخرى. فهذا البدن لابد من تعاهده بالتطهير والتنظيف. ولذلك قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لاحظ هذا جاء ذكره بعد النهي عن قربان المرأة وهي حائض، فهو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض. فلما نهى عن اعتزال النساء في المحيض وأن يأتيها الرجل عند طهارتها، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لأن التوبة طهارة في الباطن. ترك الطهر نفسك في الباطن، لأن هذا من جملة الانتصار على النفس. التوبة انتصار على النفس، وأعظم ما يرفع المسلم ويسمو به إلى العلو هو أن ينتصر على نفسه. لذلك الإسلام إذا انتصر ينتصر بهذا الأمر. ويحب المتطهرين أي طهارة الظاهر. لاحظ ما قالش ويحب الطاهرين، قال يحب المتطهرين أي الذين يتكلفون هذا الأمر، يتكلفونه، يراقبون أنفسهم في ذلك. ما يجيش إنسان يقول صعب بعض الأحكام في الطهارة، لا، لابد منه، والإنسان يؤجر على هذا الفعل ويأثم إذا تركه. يحب المتطهرين. ونزل أيضا قوله تعالى في سورة التوبة والله يحب المتطهرين. هذه نزلت في ماذا؟ تكتشمع والله يحب المتطهرين، نزلت في أهل قباء، جماعة من الأنصار كما في سنة أبي داود وغيره، أنهم كانوا يجمعون بين الاستجمار والاستنجاء. الاستجمار هو استعمال الحجارة والورق ونحو ذلك، وهم كانوا يستنجون بالماء. والعرب لم يكونوا على هذه العادة جميعهم، بالعكس إذا قرأت الفقه ترى بعض الفقهاء يكره الاستنجاء بالماء، يقول هذا خاص بالنساء، لكن هذا قول شاذ قال به محمد بن سيرين رحمة الله عليه، لكنه شاذ، والعلماء كلهم ردوا هذا الكلام، قالوا ما ينبغي، الماء أنظف، الماء أطهر وأنظف. قال لما كان الأنصار يستنجون بالماء، فنزل قوله تعالى في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. الآن النبي صلى الله عليه وسلم استفهم ماذا تفعلون حتى أنزل الله فيكم ما أنزل، فقالوا لا شيء إلا أننا نستنزه بالماء. فقال فذاك. فلاحظ هذا مجرد أمر عادي، يعني استنجاء بالماء وتطهير المواضع التي يخرج منه الأذى. نزل قوله تعالى يعلمهم بأنه يحبهم، والله يحب المطهرين. وهذا القيام، تعاهد البدن بالتطهير والتنظيف هو من القيام بأمر الفطرة، بأمر الله تعالى بالحفاظ على الفطرة. كأن الإنسان إذا قام بما سنذكره من تزيين البدن وتطهيره، هذا يحافظ على الفطرة التي فطره الله تعالى عليها، على الخلقة. وش معنى الفطرة؟ على الخلقة، أي يبقى إنسانا، يبقى ابن آدم. وقد روى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة، أمور من الفطرة، أي لا علاقة لها بالزمان ولا بالمكان. ما يجيش إنسان يقول بعض السنن وبعض الواجبات التي في شرعنا كانت في زمان، قولك اليوم لا، لا، لو كان خاصا بزمان دون آخر ما سماها سنن الفطر، هذه سنن الخلقة. لذلك ابن العربي رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ من لم يفعل هذه الأمور خرج عن الإنسانية، ما ولاش إنسان. فهم مثلا إنسان ترك ما سنذكره وغير ما سنذكره، هذا ما خرج عن الإنسان، ما عاد يشبه خلق الله سبحانه وتعالى. عشر من الفطرة، قال: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب راوي أحد رواة الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. هذه سنة الفطرة عشرة. وهناك أمور أخرى ذكرتها أحاديث أخرى، ففي رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: خمس من الفطرة. قال: الختان، والختان لم يذكر في حديث عائشة، الختان والاستحداد، والاستحداد هو حلق العانة ذكر، ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. وروى الطبري بسند جيد عن ابن عباس قال في تفسير قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أنت لما تقرأ هذه الآية وش تتخيل؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك إماما. تقول هذه أمور الكلمات التي ابتلاه الله بها أشياء عظاما. وش يقول لك ابن عباس في تفسير هذه الآية؟ قال: ابتلاه الله بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد، خمس في الرأس وخمس في الجسد. ففي الرأس قال: قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس. شو زادنا ابن عباس؟ فرق الرأس. قال: وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. هذه عشر من الفطرة جاء ذكرها على لسان ابن عباس وهو يفسر قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. فلاحظ هذا كله يعد من الزينة التي على المسلم أن يتعاهد بدنه بها. أما الختان والسواك والمضمضة والاستنشاق والاستنجاء فهي أمور واضحات إن شاء الله. الختان أمر واضح، الاستنجاء أمر واضح، المضمضة والاستنشاق والسواك هذه أمور واضحات وأمور ربما تحتاج إلى شيء من البيان وتحتاج إلى شيء من التوضيح. فقوله صلى الله عليه وسلم: غسل البراجم، والبراجم جمع برجمة، برجمة، والبرجمة في أصح أكثر في أصح قولي العلماء وهو قول أكثر العلماء، البراجم هي المفاصل التي تكون على ظهر الكف. فعندنا هنا مفاصل في ظهر الكف، هذه التجاعيد التي على ظهر الكف. فالإنسان إذا توضأ أو غسل يديه، ما عندهش علاقة بالوضوء، مفهوم؟ كما سيأتي في كلام النووي، يعني الإنسان يتعاهد إذا غسل يديه يتعاهدها ويغسلها جيدا. ومنهم من قال البراجم هي ما بين الأصابع، عندما تخلل هي ما بين الأصابع. فانظر أقوال العلماء، أكثر العلماء قالوا البراجم هو ما ذكرته، ما على ظهر الكف من تجاعيد ونحوها. وقال الخطابي رحمه الله تعالى: هي المواضع التي تتسخ ويجتمع فيها الوسخ. مواضع كأنه أراد أن يعمم البراجم تتقيس هذه، قالك ما تسهلش فيها، إذن باب أولى المعاطف. لذلك ترى الفقهاء وش يقول لك في الغسل من آداب الغسل وأنت تغتسل أن تتعاهد المعاطف. شو المعاطف؟ كل شيء يعطف، مثلا هذا يعطف اليد، هذا في الساعد مثلا تحت الذي يقابل الركبة الذي يحاذي الركبة، هذا أيضا يعطف، فمثل ما بين الفخذين يعطف، فهنا الأذن تحت الأذن هذا أيضا يعطف، يعني يجتمع فيه الوسخ. كأن الخطاب رحمه الله لاحظ العلة، قال لك إذا هذه البرجمة اللي هي واضحة ونحن نغسل أيدينا كل يوم تقريبا، إذا هذه قال لك انتبه لها، من الفطرة أنك تغسلها جيدا، فما بالك بما هو أخفى وبما هو أبعد منك. وقال النووي رحمه الله تعالى: وهي سنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء. قال ما عندش علاقة بالوضوء غسل البراجم، متى أكلت، متى عملت، متى تغسل يديك وتتعاهد هذه البراجم، عقد الأصابع من مما هو على ظهر الكف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، هذا الكلام تاع ابن حجر يؤيد كلام الخطابي، قال: وقد ألحق بها، أي بتعاهد البراجم، ألحق بها إزالة ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصماخ. هنا القعر الصماخ هذا ومعاطف الأذن هنا، حيثما يكون عطف، لا حيثما يكون العطف يجتمع هناك الوسخ، فالمسلم يتعاهد. لذلك الحمد لله الوضوء بالوضوء يقوم المسلم بهذه السنة على أحسن قيام، يغسل ظاهرها وباطنها، فهي من الفطرة. إذن هذا معنى غسل البراجم من الفطرة، وهي الزينة يتعاهد بها المسلم بدنه. أما الاستحداد، الاستحداد هو حلق العانة كما ذكرت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حي ويتخلق ويتعبد الله تعالى بصفاته، فالله تعالى حي ستير يحب الحياء ويحب الستر، فلا ترى في كتاب الله كلمة نابية، ما تصيبش في كتاب الله كلمة واحدة نابية، حتى وهو يتحدث عن علقة الرجل بالمرأة ومباشرتها له لا يسميها جماعا، لا يسميها جماعا، وإنما يسميها لمس. حتى الفقهاء اختلفوا، أو لمستم النساء اختلفوا، قالك ما لمست المرأة ينقض الوضوء، قالوا لا، المقصود باللمس هنا الجماع، وهذا هو الصحيح. لكن شوف يعني الله حي ستير ويقول: وكيف تأخذونه المهر وقد أفضى بعضكم، أفضى بمعنى مس تحط يدك عليه، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، والمقصود هنا الجماع، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وغير ذلك. في القرآن لا تجد كلمة نبي، حتى وهو يصف لك قضاء الحاجة ما قال لكش مثلا قضى حاجته أو خرج منه براز، أو لا تراه يقول: أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط هو مكان منخفض، المكان المنخفض المستور يقصده الإنسان لماذا؟ لقضاء حاجة، أي إذا جاء أحدكم من مكان منخفض وش كنت تدير باينة. إذن فالله يكني، كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حي ويحب الحياء، فقال الاستحداد، مع لو قال الحلق العانة كما في الحديث الآخر فيش مشكل، فهم قال الاستحداد، والاستحداد هو استفعال الحديد، استعمال الحديد، استعمال الحديد استحداد، والمقصود هنا استعمال الموسى وآلة الحلاقة لحلق موضع مخصوص ألا وهو العانة. إذن الاستحداد ما هو؟ حلق العانة بماذا؟ بالحديدة، بالموسى. قال النووي رحمه الله تعالى: وحلق العانة والمراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذا الشعر الذي حوالي فرج المرأة. هذا مذهب جمهور العلماء، لا يختلفون في هذا، هذا أمر مجمع عليه بأن حلق العانة مراد به حلق ما هو حوالي ما على ذكر الرجل وحواليه ما على فرج المرأة وحواليه، هذا لا بد منه. لكن ابن سريج الشافعي رحمه الله زاد أمرا آخر، قال يدخل في حلق العانة حلق الشعر النابت على حلقة الدبر، حلقة الدبر، فهم حلقة الدبر، لئلا يكون ذلك مدعاة إلى التزاق الأوساخ به. هذا قول ابن سريج. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فتحصل من مجموع هذا، أي أقوال العلماء، استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر، تبان، أي حلقة الدبر، ليس المقصود الأليتين ونحوها، ولكن الحلقة حلقة الدبر، هذا الاستحداد. فانظر أن هذا أيضا يعده العلماء من الزينة التي ينبغي للمسلم أن يتعاهد بدنه بها، فهم لا يهتم فقط بزينة الظاهر، حتى الشيء الذي لا يبدو إلا له فيتعاهده. وأما نتف الإبط، الإبط معروف هو ما تحت الكتف، هذا الإبط، وإذا وضعت الشيء تحت إبطك تقول تأبطت، ومنه تأبط شرا، هذا لما وضع سيفا وخارج، دار سيف تحته وخارج، سئلت أمه فقيل أين فلان، فقالت تأبط شرا وخارج، فلقب تأبط شرا. هذا نتف الإبط. النتف قد يقول أحدنا هل يجب النتف، فنقول لا يجوز الحلق أيضا، وإنما النتف أفضل في الإبط أفضل. لماذا؟ لأن النتف يضعف الشعر، النتف يضعف الشعر. العلماء طبعا قد يؤلم الإنسان، لكن مع الأيام يعتاد المسلم ذلك. النتف أفضل، النتف أفضل. والنتف لماذا يرجحه العلماء؟ لأنه يضعف الشعر، الشعر ما ينطش بالخف إذا انتفت. أما الحلق فهذا أمر معروف ومشاهد أنه يهيج الشعر ويكثره، فهم ينبت الشعر بالخف ويكثر، فهم الحلق هذه مفسدته في هذا الأمر. فيجوز النتف ويجوز الحلق، إلا أن النتف أفضل لما ذكرته. وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن يونس بن عبد الأعلى، هذا صاحب الإمام الشافعي وتلميذه، تلميذ الإمام الشافعي، أخذ عنه علما وفي الوقت نفسه قارينه، فدخل على الإمام الشافعي ووجد أحد الناس يحلق له إبطه لعجزه، فسبحان الله تمتم الشافعي قال له أعلم أن النتف سنة ولكنه يؤلمني، الحلق يؤلمني. فقال العلماء الأفضل النتف، إلا لمن كان يؤلمه النتف ولم يعتده فهذا له أن يحلق ولا يقتصر على النتف. قال العلماء والمستحب البداءة بإزالته بالجهة اليمنى، إذا حلق الإنسان نتف إبطه أو حلق يبدأ باليمنى ثم ينتقل إلى اليسرى، فهذا هو الأمر المضطرد في شريعتنا. هذا فيما يخص غسل البراجم، الاستحداد ونتف الإبط. أما تقليم الأظفار، والتقليم هو القص لا الاستئصال، التقليم هو القص، ومنه القلم، هذا القلم اليوم هي في حقيقة جي عود، يعطيك عود أو أنبوب يسميه أنبوب، ثم أنت تقطعه تأخذ منه حافته وتصير تكتب به، لذلك سمي قلم، فهم من التقليم لأنه قلم. فتقليم الأظفار هو قصها إلى غاية أن تصل إلى أصول الأصابع، فهم لأن الظفر هو كل هذا، فهم قاش قلع الأظفار، لا، إنما قص الأظفار تنزعه حتى تصل إلى أصل الظفر وتقف. ففي رواية جاء قص الأظفار، ذلك واضح لأن الوسخ يجتمع في الأظفار، وخاصة إذا قضى الإنسان حاجته أو كان يعمل في ما هو نتن، هذا لابد لا شك أنه يحمل أوساخا كثيرة ويعلق به النجو، النجو هو الغائط، لذلك الإنسان يعني يتعجب ممن له عادة أنه يضع أصابعه في فيه ويقلم أظفاره بفمه، يقول هذا الأظفار تذكر أنها توضع في أماكن في تعلق بها أمور كثيرة غير جيدة. ويستحب أيضا البدء باليمين، تبدأ باليد اليمنى ثم تنتقل إلى اليد اليسرى. طبعا هناك أقوال الفقهاء مبنية على أحاديث ضعيفة، هناك خرافات انتشرت، فبعض الناس يدفن الأظفار نتاعه أنا بليش إلا صلى عليهم ولا لا. المهم أنا شفتهم يدفنوهم، هل صلى عليه؟ لا أدري. فهذا يدفن لماذا؟ أقول لك لأنها جزء من الإنسان، جزء من الإنسان. هذا لم يقل به لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، لأن الإنسان يدفن ما يعلق به الروح، ثم تكون فيه الروح، هذا يدفن. وإن دفن شيئا ليس فيه روح كالسقط مثلا قبل أن تنفخ فيه الروح، لماذا ندفنه في أي مكان؟ مش شرط مقبرة. السقط إذا لم ينفخ فيه الروح تدفنه في مزرعتك ولا في حديقتك، سقط عادي لم تنفخ فيه الروح، لأنه نفخ فيه الروح لا تدفنه في مقابر المسلمين. لماذا ندفن هذا السقط؟ لأنه تعرفون مع الأيام سينتن، سيطلق نتنا، لذلك ندفنه. أما هذا الشيء ليس فيه روح ولا شيء، فإنسان يقلب أظفاره طبعا في مكان يتأدب ويلقيها، أما أن يدفنها فهذا ليس بصحيح. ثبتت أو جاءت بعض الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة يزعمون فيها أنك تبدأ بالسبابة المسبحة ثم الوسطى إلى غير ذلك، هذا لا يصح. قلم الأظفار سنة، ومستحب أن تبدأ باليد اليمنى. وأما إعفاء اللحى فسيأتي تفصيله في الزينة الممنوعة، يأتي تفصيل القول فيها بإسهاب. وأما قص الشارب، قص الشارب فهو زينة مشروعة، زينة مشروعة، والشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا، الشعر النابت على الشفة العليا. وقصه أي أخذه من غير استئصال، أخذ منه من غير استئصال، كما ما قالش حلق، قال قص، وسنتحدث عن حلق الشارب. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى القص، بين لنا معنى القص. ففي سنن أبي داود بسند صحيح، في مسند البزار بسند صحيح، عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا، شاف رجل وشاربه طويل، بعض الناس شواربهم طويلة بمعنى مو معمرة صح، المهم ما تنزلش، نازلة على الشفة، إذا كانت يعني كثيفة ولا تنزل لا بأس، ما فيش مشكل سنرى، لكن تنزل على الشفة، لذلك سمي الشارب، يشرب معه ويأكل معه، فهم؟ فلذلك سمي شاربا. فهذا وتجتمع معه الأوساخ، فهم؟ والمسلم لابد أن يكون طاهرا من هذه الأمور، تبهنا. لأنه كثير من الناس يفضحهم أحيانا، كما قال لي واحد، قال لي الصيف فضح بعض الإخوة، قلت كيف؟ قال لي لما ذهبوا يسبحون أدركنا كثيرا منهم لا يحلقون أباطهم، قال لي صح، الصيف فضح كثيرا من الإخوة من الناس، يعني لأنه شوف عجب كيف أخي، يعني الحمد لله صار له زمان وهو مستقيم على طاعة الله وهو يحضر مجالس العلم، ثم يترك مثل هذا الأمر، يعني شعر فاحش، مش خفيف، لا خفيف عادي، شعر فاحش يعني. لأن الإبط ماذا يجمع؟ الإبط يجمع النتن، يجمع الغبار، يجمع العرق، خاصة لسيم المتزوج، فعلا ينبغي أن يتصف به المسلم. قلت قص الشارب، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وشاربه طويل، يعني نازل على الشفا، فقال ائتوني بمقص وسواك. شو دخل السواك؟ ائتوني بمقص وسواك. فجعل السواك على طرفه هنا فوق على طرف وأخذ ما نزل على شاربه، جعل السواك على طرفه ثم أخذ ما جاوزه، وش جاوز السواك؟ قطعه، فهم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم نراه حريصا على هذه السنة حتى فعل ما فعل. يقول القرطبي رحمه الله: وقص الشارب أن يأخذ ما طال على الشفة حيث لا يؤذي الآكل، لا يؤذي الآكل، يعني تبدأ تأكل اخترت تأكل شعرك، فهم؟ حتى لا يؤذي الآكل ولا يجتمع فيه الوسخ، هذا تقص الشارب، وتقص حتى يظهر طرف الشفة يعني خاليا من الشعر، حتى تكون الشفة خالية من الشعر. يتعاهد، وسنبين متى ذلك. قال النووي: أيضا يستحب البدء باليمين، إذا بديت تقص الشارب تبدأ من هنا، تبدأ من جهة اليمين وتذهب إلى اليسار، هذه قص الشارب. وهناك سنة أخرى في الشوارب، ألا وهي إحفاؤها. لاحظ اللغة العربية قد تتغير من بيئة إلى بيئة، فهم؟ إحفاء الشارب بمعنى المبالغة في الأخذ منه، ما هوش معنى الإحفاء. ومنه قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفية، أي كثير الإكرام، يبالغ في الإكرام سبحانه. ومنه الإحفاء في المسألة، إنسان يحفي في المسألة، الإحفاء أي مبالغة في الطلب، هذا وش معناها الإحفاء. احنا في لغتنا اليوم يقول لك حفف، شو تفهم أنت؟ ربما تطلق حتى على الحلق في اللغة، إذا كان معنى الحف والحلق ممنوع، مفهوم؟ إذا إحفاء هو أخذ الشيء ما المبالغة فيه، وإنسان فلان حفف شعره، وش نفهم؟ اللي قص شعره أخذ منه مبالغا فيه، لا يعني أنه حلق شعره. إذا كنت في بيئة تغير اللفظ ولا معنى الإحفاء هو الحلق فتبين، والبيئة قد تتغير الكلمة فيها. لا يخفى عليكم حديث الصابئون، عندما قالوا صبأنا بمعنى أسلمنا، يعني تركنا الكفر ودخلنا الإسلام. بعض الأقوام لا، صبأنا بمعنى كفرنا بالإسلام، فقتلهم المسلمون وأنتم تعلمون تلك القصة، وأدفئوهم. عمر الخطاب لما أمر جيشه وسألوه عن الأسرى قال أدفئوهم، يعني أحسنوا إليهم، هذاك الذي خوطب أدفئوهم بمعنى اقتلوهم، فذهب فقتلهم. فقال رحمك الله ما أمرتك إلا أن تدفئهم، يعني بمعنى تشخن. قال احنا أدفئوهم بمعنى اقتلوهم. فإنسان يراعي الألفاظ. فإحفاء الشارب أيضا سنة، عندك القص وعندك الإحفاء، هو المبالغة في الأخذ منه حتى يظهر بياض الجلد، مو الحلق، ليس الحلق، إنما أن تأخذ من الشارب وتبالغ في الأخذ منه حتى يظهر بياض الجلد. ويسمى إحفاء ويسمى جزا ويسمى نهكا، وكلها روايات صحيحة. صح مسلم قال أحفوا الشوارب، ما قالش قصوا الشوارب، وفي رواية قال جزوا الشوارب، وفي رواية قال أحفوا انهكوا الشوارب، أي بالغوا في الأخذ منها، هذه أيضا سنة. وأما حلقها فمذموم وممنوع، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استحب وأقر وغير ذلك، بل إن الإمام مالك رحمه الله كما روى ذلك عنه أشهب بن عبد العزيز قال سألت مالكا رحمه الله عمن يحفي شاربه. يحفي شاربه شو معناه هنا؟ يحلق. قال أرى أن يوجع ضربا، وقال لمن يحرق شاربه هذه بدعة ظهرت في الناس. يحرق شاربه هذه بدعة ظهرت في الناس. لذلك نصيحة لكل من عجز، ونحن نعيش في بيئة معروفة، بعض الناس يعلم أن حلق اللحية حرام وأن إعفاءها واجب، ولكن يعتذر بمعاذير. نعم، تبر راسك، أكيلك لإيمانك، لك أكيل أداعك لإيمانك، لكن ما بالك تحلق، ما بالك تحلق الشارب؟ هل منعت منه في العمل؟ إذن فلا ينبغي الإنسان أن يجهل مثل هذه الأمور، لابد أن يتقي الله تعالى في مثل هذه الأمور. الإمام مالك رحمه يقول أرى أن يوجع ضربا هذه بدعة ظهرت في الناس، وقال في رواية ابن القاسم هذه مثلى، حلق الشارب كله مثلى. ايش معنى المثلى؟ تغيير لخلق الله، مثلة أي تغيير لخلق الله. والدليل على أن الإحفاء هو ما ذكرت ليس الحلق، الإحفاء هو مبالغة في الأخذ من الشارب حتى يظهر البياض، بياض الجلد، ما رواه أو ما ذكره البخاري تعليقا ووصله ابن أبي شيبة وغيره. البخاري قال في صحيحه قال باب في قص الشارب، وكان ابن عمر، شوف ابن عمر رضي الله تعالى عنه، يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد. كان يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد. وأيضا أخرج الطبري والبيهقي في السنن الكبرى، شوف عدد الصحابة الذين كانوا يفعلون هذا، عن عبد الله بن رافع قال رأيت أبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وابن عمر ورافع بن خديج وأبا أسيد الأنصاري أو أسيد الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبا رافع ينهكون شواربهم كالحلق كالحلق. شوف ما مو حلق كالحلق أي يأخذون منها حتى يظهر بياض الجلد. وكان وقال الأثرم هذا من الذين يروون فقه الإمام أحمد قال كان أحمد بن حنبل يحفي شاربه إحفاء شديدا يحفي شاربه إحفاء شديدا. ابن العربي المالكي قال وهو يبين فائدة الإحفاء قال رحمة الله عليه إن الماء النازل من الأنف الماء الذي ينزل من الأنف يتلبد به أي يتلبد به الشعر وصح للزوجته الماء الذي ينزل من الأنف لزج المخاطم ونحو أنت لا تتفطر إليه فيعلق بالشعر ويصعب نزعه حتى ولو غسلت وجهك أحيانا تغسل وجهك ويبقى ذلك. لماذا؟ لأن الشارب كثيف لو كان خفيفا يظهر به ما يعلق به. قال إن الماء النازل من الأنف يتلبد به الشعر لما فيه من اللزوجة ويعسر تنقيته عند غسله يعسر أي يصعب تنقيته عند غسله فشرع تخفيفه ليتم الجمال والمنفعة به. هذا كلام ابن العربي المالكي رحمه الله. إذن شو عندنا من سنة في الشارب؟ قص وإحفاء. أما الحلق فلا فقد كان الأئمة يضربون على ذلك وجائز تركه كثيفا بشرط أن لا ينزل. ده واحد تركه كثيفا جائز بشرط أن لا ينزل على الشفة. روى الطبري أو الطبراني عن أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ. غير تشوف عمر الخطاب ديدر هاك روح فتل شاربه يفتله أي يديره. لو كان الشارب خفيفا ما استطاع أن يفتله. لذلك هذا يدل على أنه كان يوفره. وهذا الأثر الطبراني صححه الشيخ الألباني في آداب الزفاف. هذه الأمور الأربعة شحال شفنا إلى غاية الأربعة الأخيرة؟ شفنا البراجم بعدين شفنا أمورا أربعة جمعناها قص الشارب وتقليم الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط. هذه الأمور الأربعة ينبغي للمسلم أن يتعاهدها بشدة ويحبب العلماء أن يكون ذلك ليلة أو صبيحة الجمعة. لماذا؟ لأن ذلك اليوم يبالغ في التطهر من أجله مو بالضرورة الجمعة وقت ما تيسر لك بحسب الحاجة بحسب ما ترى أنه قد كثف ما كثف فهم كثر الأم ما كثر ماشي بالضرورة. لكن حاول كل أسبوع كل أسبوع حتى الفقهاء يقول كل جمعة لا يعني أنه يوم الجمعة لأن الجمعة تطلق على الأسبوع يقولك استنيتك زوج جمعات شو معناه زوج أسبوعان. فهنا يستحبون أن يكون ذلك كل جمعة بمعنى كل أسبوع ولكن لا يجوز التغافل عنها أكثر من 40 يوما 40 يوم ويأثم الإنسان إذا تركها. يكره له إذا بدأ ظفره كبيرا لكن لو فاق 40 يوما فعندها يأثم. فقد روى الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك هذا الحديث في صحيح مسلم قال أنس بن مالك وقت لنا وقت بمعنى حدد وقت لنا في قص الشاربين. لماذا قال الشاربين؟ فهم لماذا قال الشاربين؟ بعض العلماء قال الشاربان لأن هذا النصف شارب وهذا النصف شارب مفهوم. وسترى بعض العلماء ماذا قال الشاربان قال هذا وهذا العنفقة مفهوم العنفقة شارب صح كي تشرب مش معك هي. لكن قولا منهم من قال الشاربان يعتبرون الجزء الأيمن شاربا والجزء الأيسر شاربا آخر ومنهم من قال لا الشارب هو أعلى الشفاء، والعنفقة التي تحت الشفاء السفلى هذا قال أيضا شارب. وقت لنا في قص الشاربين وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من 40 ليلة، ما لازمش تفوت 40 ليلة. هذا كما أقولك أدنى أو أقصى ما يمكن أن تترك، لكن الأولى أن تتعاهده لا سيما المتزوجين، يعني لا سيما المتزوجون، فلا يجوز المتزوجين لا سيما المتزوجون، فهؤلاء ينبغي أن يكون أحرص على هذا من غيرهم من العزاب. هذا فيما يخص، ذكرنا أمرين من مظاهر التزين الزينة التي شرعها الله للمسلم، أول شيء تحسين الهيئة، وثانيا معاهدة البدن بالطهارة، فصلنا هذه الأشياء لأنها نافعة إن شاء الله. ثالثا إكرام الشعر، إكرام الشعر، وذلك لمن كان له شعر وكان كثيفا شعره، لأن الإنسان إما يكون شعره مو كثيف هذا لا يدخل في ترجيله ودهنه، لكن من كان لديه شعر كثيف فهذا يستحب له تعاهد شعره بترجيله أي تسريحه ودهنه، يدهنه بالزيت ونحو ذلك. ففي سنن أبي داود بسند صحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه، أي من كان له شعر كبير كثيف فليكرمه، إكرام الشعر. وقال العلماء في تفسير هذا الحديث وإكرامه يكون بترجيله ودهنه، يدهنه ويرجله. وروى أيضا أبو داود عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال أتانا رجل فرآه النبي عليه الصلاة والسلام شاعثا، شاعث أي مفرق الشعر، قد تفرق شعره يعني ثورة، فهم يقول لك ثورة، علاش قلت ثورة؟ دوك يجي الحديث تفهم بلي كانت ثورة، احنا ما نشعر بلي كان ثورة في ذاك الشعر دوك نعرف. فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره، يسكنه إذن كان ثائر، كان يتحرك السكون يكون مقابل الثورة والحركة. أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره، ورأى رجلا آخر وعليه ثوب ثياب وسخة، لاحظ ما قالش ثياب خارقة ثياب من صوف، ثياب لا وسخة ما ينبغي. فقال أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه، أما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه، إذن هذا يستحب، إلا أن الرجل يكره له أن يكون هذا هو همه وأن يستغرق لذلك وقته وذهنه، يأخذ وقته خلاص، يصير مثل المرأة كل يوم أمام المرآة داخل خارج أمام المرآة يبقى 5 دقائق، هذا شأن من؟ شأن النساء وشأن أرباب الدنيا، ويدخل في الكراهة، من يتعاهد شعره أكثر من اللازم يدخل في الكراهة، لما رواه أبو داود عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، الترجل هو تسريح الشعر، إلا غبا أي إلا أحيانا. فسئل راوي الحديث قال كيف يفعل؟ قال يتركه يوم ويرجله يوما. طبعا قلنا هذا الأمر يسهل على من يضع قلنسوة وخمار نحو ذلك، هذا لا يرد عليه شيء. المهم حتى ولو رجل كل يوم ما فيش مشكل، لكن لا يكون هذا هو همك، حاجة خفيفة وانصرف. أما أن تبقى أمام المرآة تبانا كاين الناس وما يدير فرقة في الشعر بس مسطرة، المسطرة هنا حابطة هنا حابطة، لا لا هذا ما ينبه، هذا شأن النساء وما يديروش هكذا، النساء ولا يفعلن هذا. وفرق الرأس ذكر من ضمن سنن الفطرة شيء مطلوب، لكن هكذا حاجة عادية من اليمين تذهب إلى اليمين ما فيش مشكل، يعني إنسان ما يبالغش، المذموم هو المبالغة والاستغراق في يأخذ منه الوقت. قال صاحب عون المعبود ويشرح هذا الحديث نهى عن الترجل إلا غبا. قال رحمه الله: والحديث يدل على كراهية الاشتغال، كأنه خدمة، كراهية الاشتغال بالترجيل كل يوم، لأنه نوع من الترفه. ونقل عن المناوي في فيض القدير قوله: يكره لأنه من زي العجم وأهل الدنيا. أي هذه حالة أهل العجم وأهل الدنيا. من كان لديه شعر وافر فليكرمه. ولابد أن يعلم المسلم أن الشعر عند الرجل، السنة في الشعر لمن أراد تطويله أن يكون من الوفرة إلى الجمة ولا يتعدى ذلك، والوفرة أن يصل الشعر مسدلا إلى شحمة الأذنين هنا كما هذا، هنا كل الناس تقريبا عندهم وفرة. أما الجمة فهو أن يصل إلى المنكبين هنا، فهم الفوق آخر العنق تاعه، لا بأس بهذا، يصل إلى هنا ما فيش مشكل، لكن لا يتعدى هذا، فهم لا يتعدى ذلك. أما أن يتعدى ذلك كما يفعله البعض فهذا لا يليق، يتعدى الجمة فهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنسان يقتدي ولا يخرج عن السنة، خاصة في بيئة لا تعرف مثل هذه الأشياء، يصير من زي النساء ويصير من زي الكافرين والفاسقين ونحوهم. فمن أراد تطويله فله الوفرة إلى الجمة ولا يتعدى ذلك. في سنن الترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه استحبان أنه جائز أن يغتسل الرجل مع امرأته، لأن بعض الفقهاء أبى ذلك. قال: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة، يعني ينزل على الجمة وفوق الجمة، ماشي ما وصلش حتى المنكبين، فوق الجمة ودون الوفرة بين وبين. هذه عادة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليه، فلا يطيل المسلم شعر رأسه فوق ذلك القدر، وإلا صار متشبها بالنساء. هذا فيما يخص المظهر الثالث من مظاهر الزينة والتزين المأذون به. ورابعا ما رأيناه التختم بخاتم الفضة، خاتم واحد، ولم يثبت عن السلف أنهم اتخذوا أكثر من خاتم، بل إن الإمام مالك كان يكره ذلك، وبعض العلماء يقول بل لا يتخذ المسلم خاتما إلا لحاجة، الرسول صلى الله عليه وسلم أخذه لحاجة وسمي خاتم من أجل ذلك يختم به، وبكر اتخذ خاتما يختم به، عمر بن الخطاب أيضا كانوا يختمون به. نحن نقول ليش الدين وصل، أراد أن يتختم فليتختم، رأى أصحابه يتختمون فتركهم، لكن بخاتم فضة واحد. أما الذهب فيحرم، فيدخل في الزينة الممنوعة كما سيأتي، والرصاص ونحوه. أما المرأة فتتختم بالذهب والفضة والجواهر، وتجتنب الحديد والرصاص والنحاس. إذن هذه زينة مشروعة، تختم بخاتم من فضة كما بينا، تضعه أين وأين نضعه؟ في الخنصر من اليد اليسرى أو اليمنى، كيف كيف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعه في اليسرى، كان يضعه في اليسرى، جائز الأمران. فهم مظهر خامس وهو مهم سيأتي تفصيله، ما نسبخش الأحداث، الاكتحال. فهو للمرأة جائز مطلقا بعذر أو بغير عذر، مش لأجل التداوي فقط، بعذر أو بغير عذر. أما الرجال فالأولى تركه في بيئة، فالأولى تركه خاصة في بيئة ينتشر فيها أن الكحل من زينة النساء. إذا كنت في بيئة علوم أن الكحل من زينة النساء فلا تفعله، اكتحل بالليل ونم، سيأتي التفصيل. أما المرأة فتكتحل بالتداوي أو لغيره، هذا سيأتي تفصيله. إذا نفش نفهم أن الزينة المشروعة هالك تحسين الهيئة، تعاهد البدن بالتطهير، فهم؟ وإكرام الشعر والتختم، وللرجال والنساء، للرجال بشروط والنساء كذلك. خامسا الاكتحال، والاكتحال للنساء مطلقا والرجل وللرجال بشرط التداوي كما سيأتي، أو كان في بيئة لا يعتبر ذلك من زينة النساء. هذه الزينة المشروعة. أما الزينة الممنوعة وهي التي ستجعلنا نصل إلى باب المصنف. فأول الزينة الممنوعة فما سبق ذكره، أولا ما سبق ذكره من التحلي بالذهب والفضة إلا بالخواتيم. الرجل لا يستعمل فضة لبسنس لا ولا قرميطة ولا أي شيء، ما يستعمل الخاتم. أما المرأة فيجوز لها التحلي بالذهب والفضة وتمنع من النحاس والرصاص والصفر، هذه زينة ممنوعة. ثانيا أدوات التجميل للنساء جائزة. الرجال تدخل كيف للرجال؟ اي والله يعني احنا هذا المبحث لو قرأته قديما ربما عيب عليك، يعني رجل يستعمل أدوات التجميل، لكن اليوم نرى أقواما يستعملون أدوات التجميل بحجة أنه يظهر على شاشة التلفاز. لا لا، هل هذا عذر في أن تضع على وجهك مادة من مواد التجميل يا أخو؟ وبلا هذيك المادة واش؟ الحمد لله الرجل مبني، يعني الرجل زينته عقله، زينته علمه، زينته رزانته، حلمه. أما أن هكذا يجي ويقول لك هذا ما، وما زال وما زال ما زال تشوف أمور أعظم منها، لأنه بداية الشر دائما هكذا، بداية الشر دائما هكذا، يضعون أدوات التجميل والعياذ بالله. الرجال لا يحل لمن يضع شيئا، وهذا أمر مقرر يعني، لكن لا بد منه. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه، ففي سنن الترمذي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجل، طيب الرجل ما ظهر ريحه وما خفي لونه، ما ظهر ريحه وخفي لون، يكون لون يمنع الرجل من هذا، مفهوم؟ طيب الرجل ما ظهر ريحه، رجل يجوز له يعني يدير ريحه وتظهر ما فيش مشكل، مفهوم؟ وما خفي لونه. لذلك نهي الرجل عن التزعفر وعن التخلق بالخلوق، لا، لأنه علاش لون صار لونا. حتى عبد الرحمن بن عوف يعني لما أصبح عريسا تبانا، وطبعا عاشر امرأته العالقة به شيء من الخلوق، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذكر له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عمدا مو عمدا يعني فعلت ذلك، فلم ينكر عليه. الشاهد أنه أمر مقرر، الرجل لا يعلق به شيء من زينة النساء. كذلك شوف، إذن الأمور الزينة الممنوعة هو التختم والتحلي بالنحاس والصفر والرصاص، ثانيا والحديد، ثانيا أدوات التجميل ممنوعة للرجل مطلقا وللنساء جائزة إذا لم تكن هناك، لم يكن هناك محظور شرعي، كأن يكون تلك أدوات التجميل مصنوعة بالنجاسة، مصنوعة بالنجاسة، وهذا أمر عجيب. بعض دول الكفر يعني تصنع هذه المواد، وهي قال لك هي أحسن ماركات، تصنعها من بقايا الطفل إذا ولد، تعرفوا أنه كان إحنا نسموه في الجزائر شنو؟ خاوت الصغير، نسموه خاوت الطفل، اللحم الذي يولد هذا كان باكي يرموه، إحنا اللي نرموه برك، إحنا تصيبوا يدور في أرض فلاحية جوها ابن مسوس والشراك، تشوف يرموا كل شيء، لا هناك يأخذون ويصنعون بهذه المواد والعياذ بالله. فهذا أمر إذا كان شفت دول الكفر لا تشتري كل شيء. أحيانا نجيب لي واحد مثلا علبة شوكولاتة نفرح علبة شوكولاتة صح، فإذا بنقلب نصير مصنوعة بجيلاتين تاع البور يعني تاع الحلوف تاع الخي، ما تجيب ليش هذه جزاك الله. إن شاء الله لابد يعني هدول لا يحلون ما لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ما تشريش برك، لا تشتري فقط، لما تعلم من أين تشتري انظر، يعني كي تكون تشري شوف اقرأ المحتوى تاع هذه المصنوعات. بعد ما رأوا أن المسلمين صاروا يتفطنون، صار عندهم رموز، عندهم رموز E.192.196.196، يعني عندهم رموز خاصة تعلم أنها من جيلاتين تاع اللي ما يسماش هذاك تذكره في مسجد هذاك ما أخص. المهم هذا مهم الإنسان يعرفه، أدوات التجميل جائزة للنساء ما لم يكن محظور شرعي، ممنوع على الرجل مطلقا. من الزينة الممنوعة، من الزينة الممنوعة ثالثا أن يخضب الرجل يديه أو رجليه بالحناء، أن يخضب الرجل يديه أو رجليه بالحناء لغير المداوات. لو خضب رجليه أو يديه بالمداوات ما فيش مشكل، لكن أن يخضب مع ذلك يسترها، نقول له استر، يعني يلبس جوارب واستر هذه الحناء، فهم؟ لكن أن هكذا تبدو لا، فينبغي المسلم أن يبتعد عن هذا، لأن الحناء من أهم ما تتزين به النساء خاصة، وهو لا يزال زينتهن سلفا وخلفا حتى عرف أنه حتى صار معلوما أنه من خصائصهن. ولكن لبعد الناس عن الدين عاد ظهور هذه الحناء، فصار الرجال يستعملونها بحجة أنه صغير، وقلنا احنا الحمد لله درتنا القاعدة كل ما يحرم على الكبير يحرم على الصغير، طبعا من يأثم وليه، بحجة أنه صغير، بحجة أنه عريس، أحيانا العروس يقولوا من أول يوم بديت سامح في الدين، هذا عريس وهذا طفل صغير ختان ولا نحو ذلك، ما ذنب الكبش؟ علاش ديروا واش ذنب الكبش مسكين؟ حتى هو طيحته في المعصية، كبش عاصي، فهم؟ لذاك تشوف الحم تاعهم عاصي، خاش عاصي. فإنسان يعني يبتعد عن هذا الأمر. دكتور أقوال العلماء يعني شيء معلوم من الدين، فقط مع الأيام ناس تترك الدين شيئا فشيئا، فتعود المفاهيم الخاطئة وتضيع المفاهيم الصحيحة. وتعالى ديروا درس في هذا الأمر، ما فيش مشكل. رابعا من الزينة الممنوعة أنه يكره أو يحرم على الرجل، يحرم على الرجل أن يخضب يديه ورجليه بالحناء لغير المداوات بخلاف النساء كما سيأتي. لذلك ترى العلماء لا يرخصون للرجل في أن يخضب بالحناء في رجليه ويديه إلا لعذر شرعي وهو المرض كتشقق الأرجل ونحوها. وعمدتهم في هذا النهي، ما هو الدليل على ذلك؟ هناك أدلة عامة وأدلة خاصة. فالأدلة الدليل الأول هو الأدلة العامة التي تقضي تحريم التشبه بالنساء. فالخضاب بالحناء في اليدين والرجلين، علشان نركز على اليدين والرجلين، وسيأتي معنا أنه يجوز خضب اللحية والشعر، خضب الشيب بالحناء، ما فيش مشكلة، يدين ورجلين البدن. فهذا الخضاب للبدن بالحناء من خصائص النساء، وقد مر معنا أصل تنبني عليه كثير من الفروع، وهو تحريم تشبه الرجال بالنساء فيما هو من خصائصهن. ورأينا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال من النساء من الرجال بالنساء. ثانيا، الدليل الثاني القياس. إذن فيها أدلة عامة وفيها القياس، والقياس على النهي عن التزعفر. والتزعفر ما هو؟ التزعفر هو مثل الحناء، نبات يصبغ به وله زعفران. وتكلمنا أيضا عن العصفر أيضا. فقياسا على التزعفر الذي هو من زينة النساء، فقد جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. قال النووي، شوف فهم العلماء، قال النووي في المجموع في شرح المهذب: وما ذاك إلا للونه لا لريحه، فهم؟ للونه. قلنا شو طيب الرجل؟ ما ظهر ريحه وما خفي لونه، وهذا له لون، فهم؟ تعرفت علاش قالوا محمد؟ إذن القياس على كل شيء له لون من الزينة. قال: فإن ريح الطيب للرجال محبوب، والحناء في هذا كالزعفران. شوفوا الحديث جاء في التزعفر ولكنه يذهب إلى الحناء، والحناء في هذا كالزعفران. وهناك دليل ثالث خاص، وهو ما رواه الإمام أبو داود والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء. يستغربون هذا أن يفعله رجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ فقيل له يتشبه بالنساء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به فنفي إلى النقيع. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نقتله؟ فقال إني نهيت عن قتل المصلين أي المؤمنين. لابد من ملاحظة هذا الأمر الذي ذكرناه قبله، أنه يحرم على الصغير ما يحرم على الكبير، ولا خلاف بين أهل العلم أن المرأة تختضب بالحناء في بدنها في يديها ورجليها، وهذا مقرر عند الفقهاء كلهم كما في المجموع وروضة الطالبين كما في حاشية العدوي كما في الفواكه الدواني والفتاوى الكبرى للهيثمي ومرقاة المفاتيح لملا علي القاري، أي في كل المذاهب المرأة يشرع لها التزين والتخضب بالحناء. بل بعض العلماء ذهبوا إلى استحبابها للمرأة، بل ذهب بعض العلماء إلى وجوبها على المرأة. شوف العلماء، الحناء للرجل حرام، للنساء كان يقال مباحة، كان يقال لك مستحبة، كان يقال لك مستحبة لا سيما للمتزوجة، كان يقال لك بل هي واجبة. الذين قالوا بالوجوب اعتمدوا أحاديث ضعيفة في الحقيقة، وحديث ليس بصريح في الوجوب. يعني اللي قالوا واجب، علاش قلتم واجب؟ لماذا؟ قالوا عندنا أحاديث، فمنها ما هو تبحث منها ما هو صحيح غير صريح، ومنها ما هو صريح لكنه غير صحيح. فمن الأدلة ما جاء في سنن أبي داود عن عائشة، وهو حديث ضعيف، يكون على علم حديث ضعيف. قالت إن هند بنت عتبة، هند بنت عتبة معروفة أسلمت وحسن إسلامها، قالت يا نبي الله بايعني، قال لا أبايعك حتى تغير كفيك كأنهما كفا سبع. كأنهما كفا، هذا حديث ضعيف ولا يصح، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشترط الحناء كي يبايعها ويصافحها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أصافح النساء، وإنما قولي لمرأة لكن كقولي لمرأة واحد بالكلام. هذا حديث ضعيف. وهناك حديث صحيح تمسك به من قال بوجوب الحناء على المرأة في اليدين والرجلين، وهو ما رواه أبو داود والنسائي وأحمد عن عائشة قالت أومأت امرأة من وراء ستر، كان ستار، بيدها كتاب، أعطت النبي صلى الله عليه وسلم كتاب أي رسالة ولا صحيفة لا ندري، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده أحشي مشد الكتاب، فقال ما أدري أيد رجل أم يد امرأة، أشد يد رجل ولا يد امرأة؟ علاش؟ قالت بل امرأة. فقال عليه الصلاة والسلام لو كنت امرأة لغيرت أظفارك، يعني بالحناء. هذا الحديث لو كنت امرأة لغيرت أظفارك يعني بالحناء. وهذا الحديث صحيح كما في صحيح سنن أبي داود، هذا فيه تشديد صح، لكن لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب، ولا سيما كما قال الإمام النووي في المجموع وابن مفلح في الآداب الشرعية لا سيما المتزوجة فيستحب لها الخضاب بالحناء، فاليد تبقى دائما ناعمة وهو زينة للمرأة في أظفارها ونحو ذلك. ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى باقي الزينة الممنوعة بعد فصلنا الزينة المشروعة في لقائنا القابل يوم الأربعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، وبارك الله فيكم أجمعين.